كالشركة في الإرث، كالشركة في الإرث. فإذا مات الأب مثلا، إذا مات المورث اشترك ورثته بالإرث، اشترك. والشراكة هنا تكون إجبارا، تكون إجبارا يعني بدون اختيار، يعني غصب يكون شريك غصب. وهذه ميزة وحالة للإرث، انتبهوا. الإرث الآن لا يدخل ملكك اختيارا، يعني بعض الناس الآن إذا مات الميت قال أنا تنازلت عن نصيبي لأخوي مثلا، تنازلت عن نصيبي، هذا غلط كلمة تنازلت، لأن الذي يتنازل قبل أن يملك هو بمجرد خروج روحه ملكته أنت. قل أعطيت أخي نصيبي، أعطيته نصيبي أو وهبت له نصيبي، هذا ممكن. أما تنازلت هو الآن دخل ملكك، لابد أن تخرجه منك ببيع أو بهبة، لأن الإرث يدخل إجبارا. فمثلا مات الرجل، مات الزوج، كم يكون لزوجته إذا كان له أولاد؟ الثمن إجبارا، ملكته غصبا عنها كما يقال، غصب خلاص، بمجرد موته انتقل ملكها. فالشركة قد تكون اختيارا كما في البيوع مثلا، أو كما في المساعدات، خلط الأطعمة مع بعض كما سيأتينا، والتمر كل واحد يأتي بما عنده من طعام يخلطونه ويأكلون، هذه الشراكة اختيار. وقد تكون في العقار كالتجارة ونحوها، وقد تكون الشراكة إجبار مثل الشركة في الإرث، مثل الشركة في الإرث، أو الشركة أيضا في الوصية، أو الشركة أيضا في الوصية. فلو قال إنسان مثلا أوصيت لأولاد فلان إذا مت أعطوهم من مالي 10,000 ريال، أعطوا أولاد فلان من مالي 10,000 ريال، هذه تكون شراكة بدون اختيار، كل واحد منهم يملك نصيب في هذه، يملك نصيب في هذه. البخاري رحمه الله تعالى ما ذكر الشركة، كتاب الشركة هنا كما ذكره الفقهاء يقتصرون على شركة المرابحة، لا، هو ذكر الشركة في الجميع عام مطلق. فسيذكر الشركة في الأمور المباحة الاختيارية كالطعام وغيره، الشركة أيضا في البيوع، الشركة في قسم الغنائم، فكل شيء يكون فيه شركة سيذكره البخاري هنا، واضح ولا لا؟ ولهذا لا يتبادر إلى الأذهان أن المراد بالشركة هنا الشركة التي ذكرها الفقهاء وهي الأقسام الخمسة، شركة عنان وشركة مضاربة وإلى آخره، لا، هي تشمل هذه الشركات ذكر الفقهاء، تشملها وتشمل أيضا الشركات الأخرى التي لا تنبني على المرابحة، لا تنبني على المرابحة كما سيأتي. فقال كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. باب الشركة في الطعام، في الطعام يعني إذا كان الناس عندهم طعام قليل، طعام قليل وتشاركوا فيه، صاروا يأكلونه كلهم، هذا عنده طعام وأتى به، هذا طعام وأتى به، فخلطوه مع بعض تركوه لهم. ومثل ما يكون بعض الناس يعني أحيانا يكونون في مكان كما كان الناس قديما، يكون ماء الماء قليل، الماء قليل، فيأخذون الماء الذي معك والذي مع زميلهم الآخر وصديق، فيخلطونه سوا ويحفظونه لهم ويسقون بعضهم على شيئا فشيئا، هذا يسمى شركة الطعام، شركة الشراب ونحوه. والنهد، النهد الطعام، النهد هو خلط الزاد في السفر، النهد شركة النهد هو خلط الزاد في السفر، الزاد في السفر، يعني كل واحد مثلا يأتي بطعام، يأتي بطعام، أو كما يحصل الآن إذا سافروا دفعوا قطة، كل واحد دفع في السفر 100 ريال، جمعوها واشتروا لهم طعام يأكلون فيه من المطاعم ومن غيرها، هذا يسمى النهد، هذا خلط الطعام، يأتون بطعام ويخلطونه في السفر يكون لهم جميعا، هذا يسمى شركة، هذا يسمى شركة. قال والعروض، العروض ما عدا الذهب والفضة، العروض العقارات، السيارات، البيوت، هذه كلها شركة. فقد تكون شركة يراد بها الربح كالبيع والشراء، وقد تكون شركة أملاك إرث وغيره إجبارا، هذه كلها تسمى شركة، هذه كلها تسمى شركة. ثم قال وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، يعني كيف قسمة ما يكال ويوزن، يعني إذا كان الاشتراك الآن فيما يكال ويوزن، فيما يكال ويوزن، اشتركوا على طعام، يعني ناس سافروا معهم رز، معهم طعام رز، كل واحد أتى بالطعام الذي معه وخلطوه، وخلطوه، كل سيأخذ منه ويأكل، فهذا يأخذ مجازفة، يعني أنت قد تأكل أكثر من صاحبك وهذا متسامح فيه. ولهذا قال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، يعني أنت أتيت بالطعام الذي عندك وأنا أتيت بالطعام ثم خلطناه، أخذت أنا منه قبضة لي، أنت أخذت قبضة، أحدهم سيأخذ أكثر من الآخر، هذه تسمى شركة، وهذه جائزة، مع أن بعضهم قد يأخذ أكثر من الآخر، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا استدل البخاري على هذا بأن الذي يكال ويوزن لا يحتاج في الشركة التي ليست هي معاوضة ونحوها، لا يحتاج أن يكال ولا يوزن، لا، لو قسم بينهم مجازفة لا بأس، لو قسم بينهم مجازفة لا بأس. الآن الناس بعضهم يشتركون مثلا في جزور، يقول نريد أن نذبح جزور ويشتركون، صح ولا لا؟ كل منهم يأخذ الربع، هل هذا الربع يوزن بالدقة؟ لا، يقسم أربعة أرباع وكل يأخذ ربع الحاشي مثلا، وهو لا يوزن بالدقة، فهذه مجازفة لكنها تقريبية، فهذه جائزة، هذه جائزة. ولهذا استدل البخاري بالإجماع قال لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا. ما هو النهد؟ النهد زاد المسافرين طعامهم يجمعونه ثم يأكلون منه، يجمعونه ويكون شركة لهم يتشاركون فيه ويأكلونه. قال لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وأحدهم قد يأكل أكثر ها من الآخر، هذا لا بأس. وكذلك مجازفة الذهب والفضة، أيضا مجازفة الذهب والفضة إذا اشترك فيه، يعني ناس سافروا وهذا وضع شيء من الذهب وهذا وضع شيء من الفضة وجمعوا لهم، جمعوا لهم إذا أراد الواحد أن إذا احتاج شيئا أو اشتروا في السفر فهذا يأخذ منهم، لا يحتاج أن يؤذن أو بالدقة، لا، لأن هذه شركة ليست شركة معاوضة، شركة مرابحة حتى يكون يعني وزنا بوزن مثلا بمثل إلى آخره، لا، هذه متسامح فيها لأن هذه حق للسفر ولحاجته ولطعامه. قال وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر، القران في التمر مثل الشركة في التمر، إذا اشتركوا في تمر كل أتى بالتمر الذي عنده ثم خلطوه، ثم خلطوه، كل واحد منهم سيأكل هذا التمر هو شريك، هذا سيأكل تمرتين أو ثلاث يقرن، والآخر سيأخذ تمرة واحدة، هذا لا بأس به، هذا كله يسمى شركة، كله يسمى شركة. وهذا هو النهد الذي هو طعام المسافرين، طعام المسافرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، وهو ساق حديث جابر هنا على الشركة، الشركة أن الصحابة اشتركوا بالعنبر الذي صاده أبو عبيدة، اشتركوا فيه، اشتركوا فيه مجازفة، كل يأخذ منه، كل يأخذ منه ويأكل. كما في حديث جابر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، يعني عددهم 300 وفيهم جابر رضي الله عنه، يقول فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، يعني انتهى الطعام ما بقي منه إلا شيء قليل، فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، يعني لما رأى الطعام انتهى قال كل منكم يعطينا الطعام الذي معه، فجمع طعام الجيش لهم جميعا ليشتركوا فيه، لأنهم إذا اجتمعوا على طعامهم يبارك لهم فيه وحتى يبقى لهم، حتى يبقى لهم، فجمع الطعام القليل الباقي جمعه، فصار أبو عبيدة ها يعطيهم شيئا فشيئا، يوكلهم شيئا فشيئا حتى انتهى الطعام ولم يبقى إلا التمر. قال فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، يعني لما جمعه أبو عبيدة صار مزودي تمر، يعني مزودة ومزودة، يعني مثل ما تقول كيس لكنه شيء كبير، شيء كبير. قال مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، يعني كان يعطينا من الطعام شيئا فشيئا، شيئا فشيئا حتى انتهى الطعام، انتهى الطعام. قال حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، يعني حتى صار ما يستطيع أبو عبيدة يعطيهم إلا تمرة. الجيش كم عدده؟ 300، يعني كل واحد يعطيه تمرة، إذن كم يأكل الواحد في اليوم؟ كم يأكل تمرة؟ ها تمرة واحدة، حتى أنهم يقولون ما رأينا ما علمنا قيمة التمر إلا لما احتجنا إليه، حتى ورد أن أحدهم كان يمصها من الجوع وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله بهم البلاد والعباد. يقول فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما يغني تمرة، اللي يقول الراوي، الراوي عن جابر وهو وهب بن كيسان، وهب بن كيسان يقول جابر وماذا تغني التمرة، يعني وما يغني التمرة. وقال وما يغني تمرة، فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني التمرة لا يعدونها شيء، ما طعم تمرة ماذا يصنع، لكن لما تتمرة ما عندهم حتى تمرة، يقول وجدنا قيمة التمرة، عرفنا مكانها. وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر، يعني وصلوا إلى البحر، فإذا حوت مثل الضرب، يقول رأينا حوت في البحر مثل الضرب، الضرب الجبل الصغير، الضرب الجبل الصغير، رأينا حوت مثل الجبل الصغير، فأكل منه ذلك الجيش، ذلك الجيش يعني أخذوه، يعني أخذوه ثم بدأوا يأكلون منه. قال فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، يعني 18 ليلة هم يأكلون من هذا الحوت الذي ورد العنبر، كم عددهم؟ 300. يأكلون كم ليلة؟ 18 ليلة يأكلونه. 300 كم يكفيهم من الإبل؟ ها كم؟ أحسنت، 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قالوا المشركين 1000 قالوا يذبحون 10 من الإبل، إذن 100 شخص تشبعهم جزور واحدة، يذبحون يوميا مثلا 3 من الإبل، هذا إذا كان في اليوم 3 من الإبل. طيب 18 ليلة كم من الإبل؟ 8 × 3 كم؟ 54. نعم 54. 4.5 54 ثلاثة أيام، يعني 54 في 3 أيام. طيب وكفاهم هذا الحوت وهم 300. وسترى أيضا في هذا الحوت عجائب. قال فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، والشاهد للترجمة أنهم اشتركوا في الحوت شركة. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، أخذ ضلعين من أضلاع الحوت ونصبا، يعني وقف هكذا في الأرض ونصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، يعني وضع عليها الأغراض وركبها صاحبها فرحلت، ثم مرت من تحتها، يعني مرت من تحت أضلاعه، مرت من تحت أضلاعه. وورد أن أبا عبيدة أيضا ورد أنه أجلس 2 أو 3، أجلس 2 أو 3 في ثقب عينه، في ثقب عين هذا الحوت، فأخرجوا منه 23 دلوا من السم، من الدهن، يعني أجلس 2 أو 3 في حقب عينه، في داخل العين جلسوا ومعهم دلو يغرفون من عينه من السمن، يغرفون من السمن حتى أتوا 23 دلو من السمن. آية، شيء عجيب عجيب. يقول ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، يعني القوس ما صابه، رفيع، ما صاب البعير ولا راكب البعير من كبر هذا القوس. الشاهد من هذا الحديث الشركة في الطعام، الشركة في الطعام، ولكن فيه فوائد أخرى أيضا، الصبر على الجهاد، تحمل المشاق أيضا في, في, في, في هذا الحديث، الفرج بعد الكرب، يعني لما أصابهم الجوع وصبروا تحملوا حتى فني ما معهم، وهبهم الله عز وجل هذا الحوت العظيم يسره لهم، حتى ورد أنهم أكلوا منه حتى سمنوا، أكلوا منه حتى سمنوا، يعني ركبهم الشحم واللحم بعد ما كانوا في جوع، بعد ما كانوا في جوع وشدة 18 ليلة وهم يأكلون من هذا اللحم الطيب. والشاهد من الحديث الاشتراك في الطعام، اشتراك في الطعام وهو الحوت. ثم ذكر أيضا حديث سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا، خفت أزواد القوم وأملقوا، خفت يعني قلت ما بقي فيها شيء، أزوادهم طعامهم، وأملقوا، أملقوا يعني جاحوا، يعني افتقروا وجاعوا من الطعام، ما عندهم شيء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، يعني أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه أن ينحروا الإبل. لماذا ينحرونها؟ ليأكلوا، ما عندهم شيء، حتى ورد أنهم يضربون الشجر، يضربون الخبط فيتساقط فيأكلون منه. قالوا حتى كنا نضرب الشجرة، نضرب الخبط فنأكل ما تساقط منه حتى تقرحت أشفاؤنا من الجوع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه بنحر إبلهم، يبي يذبحونها ويأكلونها ولا يموتون من الجوع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، يعني أذن لهم بذبح إبلهم. فلقيهم عمر فأخبروه، لقيهم عمر الخطاب فأخبروه، أخبروه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بنحر إبلهم، فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ عمر ملهم، عمر رجل محدث، قال ما بقاءكم بعد إبلكم؟ يعني إذا ذبحتم الإبل كيف تسافرون؟ كيف ترجعون لأهليكم؟ ماذا تركبون؟ ما بقاءكم بعد إبلكم؟ ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فما بقاءكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاءهم بعد إبلهم؟ يعني كيف نذبحها؟ وعمر وافقه الشرع، وافقه القرآن بأمور كثيرة. يعني عمر يقول الشيء فينزل القرآن على ما قال عمر. يعني عمر قال يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى ما كان في قبل اتخاذ صلاة، فنزلت قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وهذا في الصحيح. قال يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يتحجبن فإنهن يراهن البر والفاجر، فنزل قوله جل وعلا وإذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب إلى آخره. فهو ملهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال يا رسول الله كيف نذبح الإبل؟ كيف يذهبون؟ ما بقاءهم بعد الإبل؟ وهذا يقول العلماء فيه مراجعة الأمير ومراجعة الحاكم، لأنه قد يستفيد الأمير والحاكم من رأيه وقد يغير رأيه مثل ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، يعني أدعو الناس كل واحد يأتي بالطعام الذي معه، لأن ما بقي شيء. هذا تجد معه تمرة تمرتين، هذا معه إقط، هذا معه يعني أشياء متفرقة، فجمعها. نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم فبسط لذلك نطع، بسط نطع، والنطع مثل ما تقول السفرة السماط، بسط. وجعلوه على النطع، يعني جعلوا الطعام الذي جمعوه منهم التمر والإقط وإلى آخره، أي شيء معهم جمعوه على النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، فقام رسول الله فدعا وبرك عليه، يعني دعا الله عز وجل أن يبارك فيه وبرك بهذا الطعام، فبارك الله في هذا الطعام. وتعجب الناس حتى صاروا يحثون، يعني الواحد يأخذ الطعام بيديه ثنتين يحثوا بدل ما هم يريدون أن ينحروا إبلهم من الجوع. ثم دعاهم بأوعيتهم، لما دعاهم وسلم مبارك دعاهم، يعني الطعام الآن كثر. ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، احتثى يعني ما صار أحد يأخذ بيده يحثوا حثوا، صار الطعام يزود. فاحتث الناس حتى فرغوا، حتى فرغوا يعني انتهوا وشبعوا والطعام ما نقص. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، آية من آيات الله عز وجل، معجزة لدلالة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل بارك في الطعام فلم يكن عندهم شيء يأكلونه وكانوا يخشون الموت يريدون أن ينحروا إبلهم، فبارك الله في هذا الطعام، فأخذ الرجل يحثو ويأكل ويأخذ معه في زاده وبعيره حتى تركوا الفضلة كأنهم لم يأخذوا منه شيئا. فبعد ذلك تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فضل من الله عز وجل جعله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث لكتاب الشركة ما هو؟ اشتراكهم في الطعام، وضع النطع واشتركوا في الطعام فصاروا يأكلون منه، ومعلوم أنهم هنا سيأكلون مجازفة، لأن هذا سيأكل أكثر من الآخر، أكثر من الآخر. ثم ذكر أيضا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. هذا أيضا يدل على الشركة في الطعام، الاشتراك. قال رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشرة، يعني ننحر البعير، نصلي العصر ثم ننحر البعير ونقسمه عشرة أقسام ويطبخ، ثم يأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس. وهذا لا شك أنه وقت كافي، يعني خاصة أيضا العصر يكون بين العصر وبين المغرب في الصيف كم ساعة؟ ثلاث ساعات، فينحر الجزور ويطبخ وفي وقت متسع، فهم ينحرونه ويقسمونه عشرة أقسام. طيب الشاهد للترجمة أنهم يقسمون الجزور كم؟ عشرة أقسام يشتركون فيه. طيب هذه العشرة هل وزنت؟ هل بالكيل بالدقة؟ لا، تقريبي. قسم البعير عشرة أقسام فيقتسمه الناس ويأخذونه. وهذه الشركة، هذه شركة ومجازفة. ايش معنى مجازفة؟ يعني بدون كيل، بدون كيل، فقد يكون فيه زيادة يسيرة لكنها يعفى عنها. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة باب الشركة. يقول فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، وهذا فيه دلالة على المبادرة بصلاة العصر، فالسنة أن يبادر بصلاة العصر ولا تؤخر، هذه هي السنة. ثم ذكر الحديث الذي بعده أيضا، حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا، إن الأشعريين هذه منقبة للأشعريين، وأبي موسى منهم، والأشعريون هم من أهل اليمن، الأشعريون من أهل اليمن، امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأثنى عليهم أنهم يتساعدون، يساعد بعضهم بعضا، إذا قل طعامهم ها جمعوا لهم كلهم، جمعوا لهم كلهم ليشتركوا فيه. يقول إن الأشعريين إذا أرملوا، أرملوا يعني افتقروا، أرملوا يعني افتقروا، قل مالهم وقل زادهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني إذا افتقروا في السفر وهم غزاة أو افتقروا وهم في المدينة، يعني هذه الميزة عند الأشعريين سواء في السفر أو سواء في المدينة، إذا أملقوا، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، يعني سواء افتقرهم في السفر أو افتقروا وهم في المدينة لم يسافروا، يجمعون طعامهم في ثوب واحد ليأكلوا منه ليشتركوا في مساعدة بعضهم لبعض، ثم اقتسموه بينهم، اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، بالسوية، هذا هو الشاهد الشركة، هذا هو الشاهد الشركة، وهذه منقبة أيضا الأشعريين. قال فهم مني وأنا منهم، يقول الله سلم فهم مني وأنا منهم، وهذا فيه دليل على أن المواساة والمساعدة والاهتمام بالآخرين والعناية بهم من أسباب القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب أن يكون الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومقتفي الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان أنانيا لا يهمه غيره فهذا يدل على قسوة قلبه وبعده عن الرحمة، ولهذا الناس إذا كانوا في رفقة وانتهت مثلا مصاريفهم، يعني انتهت ما بقي معهم شيء، واحد بقي معه 100، واحد بقي معه 50، واحد بقي معه 20، ماذا يصنعون؟ واحد بقي معه 10، صاحب العشرة كيف يشتري؟ ما يستطيع أن يشتري طعام، ها؟ فيجمعونه، يأخذون 100 والخمسين يجمعونها سوا ثم يشترون لهم طعام ويأكلون جميعا. هذه هي من المناقب التي امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بها الأشعريين، أنهم يجمعون طعامهم ليساعدوا بعضهم بعضا. والشاهد من هذه الحديث كلها جواز الاشتراك في الطعام ونحوه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.